طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراض لما بالأخلاق بنينا إنسانا محترما بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. أيها الإخوة الأحباب، لازلنا في برنامج دينا قيما وبصحبة شيخنا الجليل والعارف الكبير الدكتور عمر عبد الكافي، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بعلمه وبخبرته في الدعوة إلى الله. بارك الله بكم. مرحباً مولانا، أكرمك الله. فيما نريد الحديث يا مولانا بعد وعباد الرحمن. الله أكبر، هذا مرتقى صعب. عباد الرحمن يعني أين أنا لفت نظري سيدي إن سمحت لي. نعم. يمشون على الأرض هونا. الله أكبر. كان إذا سار أسرع النبي. نعم. وتقول سيدي عائشة عن سيدنا عمر كان إذا أطعم أشبع. نعم. وإذا ضرب أوجع وإذا سار أسرع. فكيف يمشون هونا؟ الله أكبر. أحمد الله وأصلي وسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم. يمشون هونا بقلوبهم. نعم. وبمشاعرهم وبأحاسيسهم، يعطفون على الصغير ويوقرون الكبير ويجلون العلماء، الرحمة في قلوبهم والسكينة في أخلاقهم. هؤلاء موصولين بالله، بكاؤون، العيون تدمع لأن القلب يهتز. هذا الطراز من عباد الرحمن. سبحان الله، لما وصلوا قلوبهم بالله صارت الجوارح كلها في معية هذا القائد الرحيم اللي هو القلب الموصول برب العباد عز وجل. يمشون على الأرض هونا، ليس منظرة وإنما تواضع، يعني هو في الأرض سيد فوق هذا الكون، لكنه عبد لله سبحانه وتعالى. الكفاني عزا أن تكون أنت ربي، وكفاني فخرا أن أكون أنا عبدك. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. عباد الرحمن إذا رأى منظر أمامه اليتيم أو إنسان سبحان الله يعذب من تهجير أو إيذاء من جهة أو أخرى، يرخ قلبه ويبحث له عن مخرج، إن لم يجد فيدعو له بإخلاص. كأن هذا يعني اتخذ كبير المؤمنين أبا وأوسطهم أخا وأصغرهم ابنا، فبر أباه ووصل أخاه وعطف على ابنه. عباد الرحمن أناس وصفهم رب العباد بمواصفات يعني واضحة المعارف تخص الـ يعني عايز أقول إيه، عطر الإيمان. يعني هو عباد الرحمن يعيشون في بساتين الرحمن سبحانه وتعالى من الأخلاق. الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، ودائما إن الذين أجرموا كانوا من الذين أمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين. كان أحدهم يقول إذا سبه إنسان أو وصفه وصفا بذيئا ليس، يقول يا أخي الكريم إن كان هذا في فأسأل الله أن يغفر لي، وإن لم يكن في فأسأل الله أن يغفر لك. فسبحان الله. وكان أبو بكر يقول عندما يزكى وعندما يمدح اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. عباد الرحمن أناس عاشوا في في في في بوتقة التواضع والذلة لله، فأعزهم رب العباد سبحانه وتعالى، جعل سبحان الله العظيم يعني جعلهم موصول يعني قلوب العارفين. لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون، وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. لكن سبحان الله، الوصول إليهم والوصول في والكينونة مع في معيتهم حظ كبير لمن أراد الله به خيرا. سيدي هناك شأن خاص وشأن عام. نعم. الإنسان حينما يهتم بشأنه الخاص فقط بدخله بأولاده بصحته بمتعه بسفرياته ولم يهتم بالشأن العام سقط من عين الله طبعا. ولأن يسقط الإنسان من السماء إلى الأرض فتنحطم أعضاؤه أهون من طبعا. أن يسقط من عين الله. الإنسان لمجرد أنه يهتم بالشأن العام يفكر في هداية الخلق في العمل الصالح في عنده رقة عنده أحاسيس دقيقة جدا عنده مبادئ ومثل. فأنا بقول كلمة يعني هناك ذهب 24 21 18 16 11 كله ذهب. نعم. بس الفرق بين الذهب والمعدن الخسيس فرق بالطبيعة لا بالدرجة. نعم. بالطبيعة. طبيعة. نعم. فالإيمان فيه خصائص. نعم. إله صلة بالله إله تسليم لله توكل على الله اشتق منه الكمال. نعم. إنما كرم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى فإذا أحب الله عبدا منحه خلقا حسنا. بس هو لذلك يبدو أن رحمة الله تتجلى على خلق بعضا من خلقه من الناس معادن. فقد يكون هذا الإنسان وهو أخ شقيق لفلان لكن هذا مخلوق من ذرة من ذهب خالص. نعم. هذا مخلوق من ذرة رملية. نعم. كلما صنعت فيه الخير يعني تسرب ووضعت فيه ماء البحر يعني للأسف. نعم. يتشرب ويتسرب ولا يظهر سبحان الله. وهناك من خلق من حجر جيري ساخن إذا استثير يعني والعياذ بالله فلا تقوم لأحد أمامه قائمة. وهناك من هو من تربة طينية إن زرعت فيه يعني حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. فالإنسان سبحان الله صناع المعروف وهم من عباد الرحمن. نعم. الذين إذا صنعوا المعروف عجلوه وصغروه وستروه. نعم. فإذا عجلوه يعني هنؤوه هنؤوا صاحب اللي يستحق المعروف وإذا صغروه عظموه. نعم. صار عظيم. وإذا ستروه تمموه. ففي ناس تعمل المعروف وهي تشعر أنها تأخذ الذي تعطيه. نعم. نعم. سيدي رجل إمام مسجد وأنا لا أريد المنامات لا أحب ذلك. نعم. لكن أنا مضطر لمرة واحدة. نعم. إمام المسجد رأى رسول الله في المنام صلى الله عليه وسلم قال له بلغ جارك فلان إنه رفيقي في الجنة. الله أكبر. فذهب إليه وهو الإمام وهذا جاره بقال يعني بسيط عام من عام الناس اختلت وزنه طرق بابه. نعم. قال له والله لك عندي بشارة إلا أنني لا أقولها لك إلا إذا أخبرتني ماذا فعلت مع ربك. الله أكبر. رفض أن يتكلم بعد إلحاح شديد وإغرائه برؤيا النبي الكريم. نعم. والله تزوجت امرأة وفي الشهر الخامس من زواجي بها كان حملها في الشهر التاسع. الله أكبر. يا الله. بإمكاني أن أسحقها. نعم. أو أن أفضحها. نعم. أو أن أحاسبها والشرع معي. نعم. والقانون معي والناس. وأهل معي. نعم. أردت أن أحملها على التوبة. يا الله. جاء لها بولاده في الليل وأنجب طفلا حمله تحت عبائته وقف أمام باب الجامع. طفل في الخامس بالشهر الخامس يعني أكمل التاسع وهو في الخامس. نعم. نعم. بعد أن ولد طبعا. نعم نعم نعم. فوقف أمام باب الجامع وانتظر حتى نوى الإمام الفرض صلاة الفجر ما في حدا صلاة الصبح وضع الولد وراء الباب. الله. والتحق بالمصلين. جميل. فلما انتهت الصلاة بكى الصغير تحلق الناس حوله. آه. فانتظر حتى تحلق معظم من في المسجد حوله. آه. واقترب الخير ان شاء الله كذلك سيدنا يوسف. نعم. قال تعال انظر لقيط. قال لقيط. قال لقيط. فكر قال انا اكفله. الله اكبر. اخذه امام اهل الحي جميعا على انه لقيط ودفعه الى امه وسترها. يا الله. قل لجارك فلان انه رفيقي في الجنة. هكذا هكذا سيدي. هذا من عباد الرحمن. يا من العدل المقبول. نعم. بس الاحسان فوق العدل. نعم. وان الله يامر بالعدل والاحسان. والاحسان الله اكبر ربنا يبارك فيه. طيب عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يعني مولانا اذا راينا نباحين على الشاشات الفضائيه يسبون افرادا وجماعات ودول ويقسمون او يفرقون بين المسلمين وبين اللحمة الواحدة وبين الناس في شرق الارض ومغرب. هؤلاء الناس هل نتركهم هكذا؟ يعني هل يتركوا هكذا؟ ينبحون على الناس ويعقرون الناس ويؤذون الناس. سبحان أما منا رجل رشيد يمسك على أيديهم. الجواب الدقيق إن سمحت لي فضل. فذكر إن نفعت الذكرى. إن نفعت يجب أن تذكر. تمام. أن تذكر من حولهم أيضا. جميل. أن تذكر من هم تحت قيادته. نعم. فهذا التذكير جزء من الدعوة إلى الله. تمام. دعوة إلى الله منوعة جدا، في إلقاء الحق، في النصح، في التحذير. تمام. في التكريم، فالإنسان يلهم الحق. يعني إحنا علينا أن نذكر. نعم. نعم. إن علينا، شوف، حينما تأتي على مع لفظ الجلالة. أيوة. تعني أن الله ألزم ذاته العلية بهداية. نعم. خلقه. نعم نعم. فلما قال إن علينا للهدى. أيوة. هذا من إلزام الذات الإلهية ذاته العلية بهداية خلقه، لأنه الهادي. نعم. نحن نقدم الأسباب. نعم. النتائج لا نملكها. نعم. على الإنسان أن يسعى. طبعا. وليس عليه إدراك النجاح. طيب، خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، كيف يصل الإنسان إلى أن يشتم وينتهك عرضه ويتعدى عليه وتلوث سمعته وسمعة أسرته والناس تتناقل أخبارا كاذبة عنه، ورغم ذلك هو مطالب أن يقول سلاما، كيف يعني؟ سيدي. أيوة. إذا كان إنسان معه كيلو من الذهب الخالص. حب. وتوهم الناس الجاهلون أنه معدن خسيس. أنا. من الرابح الأول؟ حمل الذهب. فإذا أقنع الناس معه معدن خسيس، أقنع الناس أنه معدن نفيس ذهب. نعم. من هو الخاسر؟ لا سبحان هو. الله. نعم نعم. فالحقيقة. نعم. في نقطة دقيقة جدا. المؤمن باستقامته وعمله الصالح هو الرابح الأول. الله أكبر. وببعده عن مزالق المعصية. أيوة. هو الرابح الأول. تمام. والآخر هو الخاسر الأول. تمام. الله أكبر. طيب، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. طيب، وصفهم رب العباد أنهم يبيتون لربهم سجدا وقياما. الكارثة الكبرى ألا أحد منا يسأل نفسه آخر مرة قمت الليل متى. الصحابة كنت تسير في شوارع المدينة فتسمع لبيوتهم أزيزا كأزيز النحل وكالنرجل، سبحان الله، وكل البيوت تهزج وتتلو وترتل آيات الله سبحانه وتعالى موصولة برب العباد عز وجل. أين هذا في الليل؟ إذا كان ثلث الليل الأخير. نعم. نزل ربكم إلى السماء الدنيا. عظيم. نعم. يقول هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. نعم. هل من طالب حاجة فأقضيها له. الله. حتى ينفجر الفجر. جميل. ساعات قبل الفجر. نعم. الدعاء مطلوب، والله أنا نصحت بها إخوان كثر ولقوا نتائج باهرة. طيب. ثلث الليل الأخير، لكن هو يقوم محبة في الله، مش يقوم لقضاء حاجته يعني المحدودة، يعني عشان. نعم. الولد ينجح وعشان العملية ما لا تفشل وعشان ربنا يرزقنا بالبيت الجديد وهذا الكلام، وإنما يقوم ابتغاء مرضاة الله، يعني يقوم بنية طيبة. يعني طبعا هي نية راقية جدا سيدي. نعم. الإنسان الإله العظيم ذات كاملة يحب لذاته فقط. طبعا. يعني الإنسان. نعم نعم. مخلوق مفطور على الكمال. محب الكمال. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. نعم. يعني أي أمر أمرك الله به برمجك. نعم. وولفك. نعم. على أن تحبه. الله أكبر. وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. نعم. هي الكآبة سيدي. في أستاذ جامعي ذكر لنا يعاني العالم الغربي من كآبة بنسبة. أيوة. 152%. ألطف يا لطيف. سألناه ما هذه النسبة؟ يعني كيف يعني النسبة؟ يعني 100 معهم كآبة، 100 معهم كآبتين. يعني مكتئب مزدوج. البعد عن الله يورث الكآبة. يا ألطف يا لطيف. والمؤمن على تواضع حياته ودخله المحدود راضي. يعيش في جنة. الله. لو علمها أهل الدنيا لنازعون عليها بالسيوف. الله أكبر. ربنا يجعلنا من الراضين ويجعلنا من عباد الرحمن ويسلك بنا طريقهم ويعني مثواهم في الجنة إن شاء الله. بارك الله فيكم ولنا، ربنا يرضى عليك، يعني أنرت لنا الطريق ووضحت لنا النقاط. والله بارك الله بكم، أنا معجب بتواضعكم الشديد. الله يرضى عليك. بارك الله فيك وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلع النور علينا كان فكنا عظما، قيم بين يدينا تشع